هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أهو كده الليلة هتشوف مراتي إن جوزها يبقى تمثال الرجولة ورمز الشهامة، بطل ضرغام ليس عليه غبار، ربنا يستر. العابي واحدة غيرها. بس يعني بقيت سيادتك مغلوب كم عشرة دلوقتي؟ إيه يعني تلات عشرات؟ العابي واحدة غيرها. معلش بقى، بكرة وعليك خير إن شاء الله. مستحيل، ما تنزلش وهي غلباني أبدا. جري يا استاذ عطلة. الله، انت مش كنت حاضر كل حاجه ولا ايه؟ وبتشتكي من ايه بقى يا سي فاتح؟ الجماعه بيضربوا في العالي وبيقولوا كلام جديد خالص. كانت الفنانه وداد حمدي تتمتع بروح المرح وخفه الظل والحضور الطاغي، وهي مواصفات اجتمعت لتجعل منها نجمه للفكاهه او التمثيل الفكاهي النسائي في السينما المصرية لسنوات طوال، إلى أن اغتالتها يد الغدر على يد مجرم آثم وغيبها الموت في مثل هذا اليوم عام 1994. والليلة نحتفي بذكرها فنقدمها في تمثيلية مطلوب حرامي مع نجم الكوميديا إسماعيل ياسين، تأليف أبو سعود الإبياري وإخراج محمد توفيق. يا راجل يا راجل ياللي ما فيكش نفس يا عرة الرجالة، ياللي انضربت وقمت زي الجدع. عيب يا محسن عيب، ده انا عنتر، ده انا سبع. يحب اوريكي، يحب تشوف بعينك. يا ماري، بس لو ربنا يوقع تحت ايدي حرامي. سيداتي سادتي، مطلوب حرامي. مطلوب حرامي تمثيلية من تأليف أبو السعود الإبياري، بطولة إسماعيل ياسين، وداد حمدي، عايدة كامل، محمد السبع، عبد الحميد جويش، عبد الفتاح السباعي، حسين فياض، وإخراج محمد توفيق. احنا تشرفنا الليلة دي بزيارة حضرتكم. شكرا. ميرسي. الله يحفظك. انا مش قادر اوصف لكم الشرف العظيم اللي اندلق فوق دماغ الليلة دي بزيارة ابطال فن التمثيل المشهورين، الاستاذ شمشون والسيدة دليلة اوطيل. انا اسف جدا لان الخدامة خرجت ولا عملناش لحضرتكم قهوة. ما فيش تكليف يا حضرت، مش عايزين قهوة، اصرف لنا بدل قهوة، احنا ما ندقش. ودلوقتي تسمح حضرتك تقول لنا ايه الخدمة اللي عايزنا نقدمها لك؟ ايوة، مسألة بسيطة جدا، مش هتاخد من وقتكم اكتر من ربع ساعة، خدمة انسانية هتقدموها للعبد الضعيف اللي واقف قدام. العفو يا سيد. عفوا يا سيدي، قل تكلم، ماذا دهك؟ تصوروا يا حضرات الاساتذة العظام والجهابذة الكرام، رجل زي حالاتي ذو قيمة وذو مركز وغني جدا، تحكم عليه الظروف انه يتهزق ويتهزق قدام مين؟

بقى إن شاء الله مش هتعبك، ولادي كلهم ناجحين وكويسين وفيهم أوائل كمان. ياه. ومحدش ساقط فيهم أبدا، ولا حدش حتى واخد نمر ضعيفة. دي حاجة جميلة قوي. لكن ده مش معناه إنهم يلعبوا ويضيعوا 3 أشهر الأجازة من غير فايدة، لازم أخليهم يستفيدوا منها، وعشان كده بعتلك. عشان دروس السنة الجاية يعني؟ لا لا لا لا لا، مش ضروري. أهو تاخدي بالك منهم والسلام، تديهم أي حاجة تنفعهم، موسيقى، علوم عامة، ثقافة، لغات، أي حاجة، المهم إنهم ما يلعبوش ويضيعوا وقتهم. هم في سنة كام؟ أهو فيهم وفيهم، فيهم اللي في ابتدائي واللي في إعدادي واللي في ثانوي، لكن كلهم الحمد لله نبها، مش هيغلبوكي أبدا. اتفضلي الليمون يا أبلة. مرسي يا حبيبتي. سهام. نعم يا مام. نادي إخواتك كلهم وخليهم يستنوا أبلة جوه عشان هتديكوا الدرس. النهاردة أوام كده يا ماما، ده احنا طالعين من الامتحانات، ما بقلناش جمعة واحدة. بس بلاش دوشة يا بنت، روحوا اعملي زي ما بقول. حاضر يا ماما. العب ازاي بس؟ اظن كفاية كده يا سيد مصطفى. العب كمان 10. ما احنا لعبنا 5 عشرات يا درش. بقول لك كمان 10. وايه لزومها بس؟ هتتغلب برضه. انا حاسس اني هغلبها. فرضنا انك غلبتها، هنبقى 5-1 برضه مغلوب. اهدي ما تلعب مع الراجل 10 زي ما بيقول لك الله. العب ايه تاني يا عبس؟ الساعة بقت 12 دلوقتي. ما تلعبش 5 عشرات عمي دول، ما تلعب، الراجل جايلك من قبل يا اخي. وانا جريت منه يا اخي، ما انا كمان قمت بالواجب نحو خير قيامه اهو. والله الراجل الجدع يكمل قاعد على الاخر ما يهربش. اللي يهرب المغلوب يا عبس، لكن انا غالب. انتوا سهره تخلوني احلف اني ما لعبكم غير بعد ما الف الكتاب وتذاكروا فيه كويس. طيب بس العب بس. اتفضل يا سيدي العب. العب بقى يا ظهر. العب انت وسيبك من الظهر، الراجل ما يهموش الظهر، الطاولة دي حرفنة. يوه مش خلصانين ليلة، العب ورينا شطارتك. يلا دار. 5 عشرات دول كانوا ايه؟ بإذن الله بتاعتنا العشرات دي. والله فكرة، العبوا بقى ويا بعض قصادي. اقعد اقعد انت وهو حاجم. انا دلوقتي ما يصحش ان العبها لوحدي ابدا، اللي زيكم لازم العبكم جماعة. اقعد اخوان انت وهو. انا سحافظ يوم لك ويوم عليك، والمثل بيقول الفاز من ابتسم اخيرا. اخيرا امتى بس؟ اخيرا امتى؟ ده احنا بقينا الساعة 12 بالليل. طب بس وعدني انك تلعب التانية اغلبك ده. وهو كذلك. اتفضل. ايه رايك في كده بقى؟ اهو درج اهو. يا اخي يا عظه من اولها كده تسلم فيه مرس. يا راجل بطل افترا، خليك ذوق، الراجل ضيف. مرس يا ده عشان حد الدرج. طب تقول لي طب شوف اللي قدامك ايه ده؟ دوش. ايوه كده الديره ودرس. انت المرس جاي. المرس ايه ده؟ طيب ورينا عيد دوش. هو اجدع من دوشك 100 مره. يلا اعوذ بالله. انت يا اخي على الحامي كده. اعمل لكم ايه بس؟ اعمل لكم ايه؟ مش انتوا اللي مش شطارين عليا حضراتكم؟ طب العب يا درش. معلش ادينا اهو خد. ما عشان حتة دوش. طب اخدت 10 خلاص. خد شوف شوف الرمية دي. هيا شايف اخي يا دلي جدو يا كنتيك. قلت لكم كفاية 5 عشرات، حلفتوا اللي لازم 6. استلموا بقى. الله فين بتاع السمين يا عم حسنين؟ عم حسنين عيون عم حسنين يا سحافظ. معاك ايه الليلة؟ اللي تشتهيه نفسك. طعمية، دقة، جبنة، بيض، سميد طازة، طماطم بالشطة، طلباتك. الطعمية سخنة والطماطم مخللة. دي هي دي أول ليلة هنتعامل مع بعض فيها ولا إيه؟ ما أنتوا عارفين. طيب حط لنا 3 تموين، لكن بقى آخر تحبيشة. اضطر لنا الشطة فوق الطماطم المخللة أحسن. أنا ما أحبهاش غير كده. ولع زي لعبي. هو رغر ولع. ولع. الله شايفين؟ شايفين الدش ده؟ شايف يمسك فين؟ في الياك يا حلو، في الياك يا أبو درش. العب. لا ده مش حظ، ده طب تجرس ده من ظهر. يا راجل يا راجل، حظ ايه وقرص ايه؟ انا قلت لك الطاوله ما فيهاش ظهر ابدا، دي حرفانه. قول لهم يا حسنين ويا بي. قول لهم ايه يا سحافظ؟ ما هم عارفين ملك الطاوله في الدنيا كلها. قول لهم والنبي، قال الاخ جاي من قبلي مخصوص عشان يغلبني. قبلي ولا من اخر الدنيا؟ ده انت تغلب اللي بدعها. اتفضل بقى بالف. انا وشفر قرصين طعميه مني ليك انت زياده. تحية للحبسة اللي حبستها له في خانة الياك الليلة. الطماطم المخللة يا عم حسنين، الطماطم المحبشة بالشطة. أيوة عيون عم حسنين، طلباتك كلها سحافة. حضر الشاي كمان يا بندق. يا عيون بندق، شاي تقيل سحافة. أيوه لا مؤاخذة توحيدا لأزعجتك، أصلي نسيت المفتاح بتاعي قبل ما أخرج. مفيش إزعاج ولا حاجة، الساعة يا دوب اتنين بدري. بتتريقي؟ لكن لو شفتيني مسحتهم لك إزاي في القهوة كنت تعذرين. ملوش لزوم الكلام دلوقتي، الدنيا ليل والناس نايمة حوالينا. أجيب لك تتعشى؟ لا أشكرك، ماليش نفس. ملكش نفس؟ ملكش نفس ولا رمرمت من سبت عمك حسنين؟ يا سلام عليك بس يا توحيدة، لما تخلق النكد والواحد راجع غالب ومبسوط. قلتلك ماليش نفس، ناوليني بس اشرب احسن، الواحد ريقه ناشف بشكل. اجيب لك شي كازوزة احسن؟ والله يبقى احسن فعلا، الله يسترك. يا الواحد بطنه ولع. اتفضل يا سيدي، ادي الكازوزة. متشكر. يا خبر، ومالك بتشربها نوبة واحدة كده؟ أصلي عطشان، عطشان يا توحيدة، عطشان بشكل فظيع. أجيب لكش طيب حتة صدر فرخة جوه لقمة صغيرة؟ لا لا بنا ده بحالك فرخة على العشاء، واستنناك ترجع تاكلها ويانا، ولما غبت الأولاد اتعشوا لوحدهم ونام. معلش ليالي كتيرة قدامنا، وياما هنتعشى فيها كتير. انا تعبان بقى وهدخل انام. اتعش انت احسن، الساعه بقت اتنين دلوقتي ودماغي مصدعه. الله يجازيك يا عباس عن اذنك. حافظ مالك يا حافظ؟ لا ابدا مفيش حاجه. مالك يا حافظ بتتقلب كده؟ مش كنت بتقول تعبان وعايز تنام؟ بطني يا توحيده ونار ولع من جوه توحيده، من اكل الطعميه اللي معموله بزيت البوابير والطماطم اللي مليانه شطه بتاعه القهوه. انت هتزودي الوجع عليا يا توحيده، انا مش عاوز اتكلم. شوفي علبه الفوار طفي بيها النار دي. علبه الفوار ما هي خلصت من امبارح يا حافظ. وما جبتيش غيرها ليه؟ ما جبتش انت اللي بتجيبها؟ ما جبتش غيرها ليه معاك وانت راجع؟ لكن ده انت راجع الساعة اتنين، هتلاقي مين فاتح في ساعة زي دي؟ يا دي المصيبة. وبعدين ده انا بصرني ولع يا توحيدة. والله ما انا عارفة اعمل ايه، مش عارفة. طيب اديني كزوزة، اديني اي حاجة يا توحيدة. والنبي ما فيه يا حافظ، كانت اخر ازازة اللي انت شربتها ساعة ما جيت. طب شوف ان عند الجيران توحيدة أموت. شوف دلوقتي يا حافظ، دي الساعة تلاتة. بني علي انزمي يا بودي يا نوحيدة. ما قلت لك اقعد، كانت عندنا الفراخ. قعدت تقول لي مالك الطاولة وتألف كتاب، ما نبكش إلا اللي جالك ده. معلش يا نوحيدة، اقعد تشاكل بابا على هودي وتسهر في البيت هنا في وسط الأولاد. ما قدرش يا نوحيدة، ما قدرش. السهر ده لابد منه، لكن الاكل حرام. مش هي الطاوله اللي جابت لك ده كله؟ مكتوب عنها هي رخرة. يا سلام عليك لما تعذبيني يا شيخ. روح شوفيني اي حاجه، اموت يا توحيده اموت. امر لله، اروح امسخ نفسي واخبط على الناس واصحيهم من عز نومهم، ما دام واحد في بيته فراخ وداير يرمرم على القهاوي. وقال مالك؟ قال ملوك ايه العره دي؟ دلوقتي بقى انا هعلمكم اهم حاجة يجب انكم تتعلموها. ها؟ تفتكروا ايه هي؟ ايه يا ترى؟ طب ما تفكروا معايا شوية. مش عارفين يا عبد. تفتكروا ايه؟ مش عارفين. الطاولة. الطاولة؟ ايوة.

قدمنا لكم تمثيلية ملك الطاولة. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات محمد رضا، نعيمة وصفي، حلمي حليم، إبراهيم الشامي، سلوى محمود، عبد الرحمن أبو زهرة، سامي طموم، محروس الجرحي، والطفلة ناني راتب. ساعد في الإخراج إبراهيم يسري. ملك الطاولة تمثيلية من تأليف أنور ملك قزمان وإخراج أحمد زكي. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات السحر المنعشة. نعود إلى ذكرى الفنانة وداد حمدي بهذه الحلقة من البرنامج الكوميدي الشعبي الخفيف أمثال وأغاني بمشاركة الفنان وحيد سيف وإخراج عايدة مرسي من إذاعة الشعب ومدتها 10 دقائق. وذيع البرنامج في أول السبعينات. إذاعة الشعب من القاهرة. أمثال وأغاني. تأليف عبد السلام أمين. بطولة نجم الكوميديا وحيد سيف مع الممثلة القديرة وداد حمدي. ألحان حلمي أمين. إخراج عايدة مرسي. ياما ياما ياما ياما في الأمثال، ياما ياما ياما حكايات الآن، ياما ياما ياما ياما في الأمثال، ياما ياما ياما حكايات الآن. عرفوها الناس وقالوها الناس، عرفوها الناس وقالوها الناس. غنوة ونوة. ما تقولي يا عطلة. ما حقولك يا ما شاء الله. والأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة، والأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة. قبل الراديو؟ قبل الراديو. قبل الفيديو؟ قبل الفيديو. وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير، وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير. وصدق من قال الناس أمثال، وصدق من قال الناس أمثال، وصدق من قال يعني خلاص مفيش فايدة يا ما شاء الله. مفيش فايدة في ايه يا عطلة؟ في عريس الهنا بتاعكم. يا اخويا ايه الحبايب عليه، كل يوم والتاني داخل شايل المحمل، عمره ما زارهم مرة وايده فاضية، مش زي اللي ببالي. ما شاء الله عطلة. هو انا كل ما اكلمك تنقري النقرة اللي هي وتقولي اللي ببالي؟ مين بقى اللي ببالك؟ هيكون مين؟ مين غير اللي شاغل بالي؟ احمد ربنا، احمد ربنا وبوس ايدك دهن وبطر انك في بالي. يعني ما كنش ببالك الا في الخناق؟ طب قولي لي كلمة حلوة، افتحي نفسي، افتحي نفسي مرة واحدة ما شاء الله. عامل لك ايه يا راجل؟ ما انت ملكش حكاية الا عريس عديل، عريس عديل، عريس زي ما يكون بينك وبينه طار، ولا يمكن بقى غيران منه؟ انا اغير منه؟ فشر. انا اغير من الواد الهلفود ده؟ ده انا عطلة والاجر على الله. ايوه يا اخويا انت عطلة والاجر على الله. يعني لو في واحد تاني اغنى منه قادر عنه يقدر يجيب اكتر منه، يقدر يجيب اللي هو ما جابهوش. وماله، هو حد يكره انه يختار الاحسن الاغنى اللي يقدر يهنيها ويسعدها كده؟ طيب طيب طيب يا ما شاء الله، انا هجيب لها عريس احسن منه. ايدي على كتفك يا اخويا من الصبح. ماشي كلامك يا ما شاء الله، من الصبح هيكون العريس عندهم. هو انا ربيعة وشروة يا ما شاء الله. لا يا حبيبتي، لكن انت لسه على البر، لا ده خطبك ولا ده جاب لك الشبكة. لكن فتحي اتكلم عليا وكل يوم بيزورنا ويقعد مع ابويا بالساعتين كده. احسن يا عبيطة يا هبلة، علشان الناس تعرف انك مطلوبة، والعرسان كل يوم والتاني واقفين على الباب لحد ما تختار العريس اللي هو. انا اخترت خلاص، مش عاوزة غير فتحي. ايوة شوفي مين يا ما شاء الله. حاضر. السلام عليكم، الاستاذ عطا الله هنا. وعليكم السلام. مين يا ما شاء الله؟ الاستاذ فتحي يا عطا الله. اتفضل. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا اخي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. بقى يا استاذ عطا الله، انا جاي اشتكي لك. من ايه يا سي فتحي؟ انت عارف ان انا اتكلمت على عديلة. اتكلمت على عديلة صحيح. الله. انت بتتكلم جد؟ ايه يا استاذ عطا الله، الله، انت مش كنت حاضر كل حاجة ولا ايه؟ وبتشتكي من ايه بقى يا سي فتحي؟ الجماعة بيضربوا في العالي وبيقولوا كلام جديد خالص. هو في احلى من الجديد يا سي فتحي؟ عطا الله ما شاء الله، خليك في حالك. وست ما شاء الله ما هي شاهدة. على ايه بقى يا سي فتحي؟ على اتفاقنا، حددنا الشبكة والمهر والعفش، ورجعتوا غيرتوا كلامكم. كل حاجة بتغلى يا سي فتحي. هو احنا في السوق يا جماعة؟ انت حر. واجيب منين؟ انت عاوزها ولا لا؟ طبعا عاوزها. مادام طبعا عاوزها، شوف اللي هم عاوزينه. لكن دي حاجات وطلبات تطفيش. اسمع بس يا سي فتحي، انت غاوي البنية ولا لا؟ طبعا غاويها. خلاص يا اخويا، شخشخ جيبك. اكتر من كده؟ ايوه اكتر من كده. قال على رأي المثل، الغاوي ينقط بطاقيته. الغاوي ينقط بطاقيته. الغاوي تسلم لي عينه وعفيته. الغاوي الغاوي ينقط بطاقيته. الغاوي تسلم لي عينه وعفيته. الغاوي الغاوي ينقط بطاقيته. تسلم لي عينه وعفيته. الغاوي تقولي يا عطلة. ما هقول لك يا ما شاء الله. الأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة، والأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة. قبل الراديو؟ قبل الراديو. قبل الفيديو؟ قبل الفيديو. وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير. وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير. وصدق من قال الناس أنسان. وسلام من قال الناس أمثال. أمثال وأغاني. وسلام من قال الناس أمثال.